بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من قراءة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ونحن في القسم الذي فيه أدب العالم في نفسه، وقد وصلنا عند النوع الثامن، عند النوع السادس من أنواع آداب العالم في نفسه، وهو أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. اقرأ شيخ الإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات، وإفشاء السلام للخواص والعوام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى بسبب ذلك، صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة. وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به، كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. نعم، بارك الله فيكم. هذا أدب مهم جدا ينبغي أن يتحلى به المسلم عموما والعالم خصوصا، وهو أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام. وقد جاءت كلمة الشعائر مضافة إلى الله سبحانه وتعالى بشعائر الله، المراد بها شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهنا أضافها المؤلف إلى الإسلام. والمشهور أن الذي يضاف إلى الإسلام، أن الذي يضاف إلى الإسلام الشرائع، شرائع الإسلام. إن يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. والأمر سهل، والمراد بها الأحكام الظاهرة والشرائع الظاهرة البينة، فالصفا والمروة من شعائر الله، البدن والهدي وغير ذلك من شعائر الله، الجماعات والجمعات والأعياد وغير ذلك من مجامع الناس من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العالم ينبغي أن يظهر وأن يعظم هذه الشعائر، سواء ما كان منها من فروض الأعيان، أو ما كان منها من فروض الكفايات، أو ما كان منها من السنن، يظهره ويعمل به ويتمسك به. وإنك قد تتعجب حين تقرأ في تراجم العلماء، وهذه التراجم تعني بذكر مآثرهم ومحاسنهم وما هم عليه، فمثلا أنت يعني تتوقع أنه يذكر لك أعماله التي يطيل فيها في صلاته وقراءته للقرآن وأوراده واجتهاده، لكن أيضا تتعجب أنه يذكر لك أنه كان يشهد الجمعة والجماعات، فتقول هذا أمر لا يخص عالما، هذا يفعله عموم المسلمين. لا، هذا كان مقصودا، يعني أقصد أنه حين يمدحه بأنه كان يقوم كذا من الليل، وكان يقرأ كذا من القرآن، وكان متنسكا في الأذكار كذا، ثم يمدحه بأنه يشهد الجمعة والجماعات؟ ما هو طبيعي أن الذي يفعل هذه الأعمال الأخرى يفعل الذي يفعله الناس ويشهد الجمعة والجماعات. لا، كان هناك البعض يحاول أن يعني لا يشهد كسلا، أو ربما ليس من باب الكسل وإنما بعدا عن الناس، وده الأظهر. فالعالم الذي يترجم، المؤلف الذي يترجم ويقول هذا الكلام، إنما يريد أن يبين لك أنه كان يختلط بالناس، يشهد الجمعة والجماعات والأعياد، صلاة العيدين وكذا، يريد أن يبين لك أن هذا العالم وهذا الإمام ما كان يعتزل في بيته وينأى عن الناس بنفسه ويكتفي بأعماله بينه وبين ربه، لا، بل كان يختلط بالناس، يشهد معهم الجماعات ويشهد معهم الجمعات ويشهد معهم الأعياد، ويختلط بهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبتلى ويصبر وهكذا. وإلا فإن قليلا قد يرد عنه أنه لا يفعل ذلك لينأى عن الناس ويعتزل عنه، وهذا مذموم. والبعض قد يحدث منه ذلك تكبرا وترفعا وتعليا، وهذا لا شك مذموم ذما شديدا. فمن الواجب أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات، وإفشاء السلام للخواص والعوام، أن يمر وأن يفشي السلام مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالعالم يمر على الناس ويفشي السلام لا ينأى بنفسه عنهم، وهذا يجلب المحبة والمودة، ويكون لعلمه قبول بينهم واستجابة منهم حين يشهد هذا ويشهد جنازات ويشهد كذا وكذا، فهذا يقرب العالم من الناس. وليس معنى هذا أنه مطلوب أن يجالس الناس في مجالسهم ومقاهيهم وغير ذلك دائما، لا، هذا ليس مرادا، إنما يختلط بهم في الشعائر، في الشرائع، في الأحكام، واضح؟ وإلا فإن عبد الله بن المبارك رحمه الله عيب عليه أنه يصلي ثم يذهب ولا يجلس مع الناس، فقال له البعض: يعني أنت تصلي ثم تذهب ولا تجلس معنا، لما لا تجلس معنا؟ والمراد إيه؟ مراد تجلس معنا نستفيد منك، عارف، ما تبقاش كده مع نفسك. فقال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أقرأ في كتبهم وآثارهم، ما أصنع معكم، أنتم تغتابون الناس. يبقى هناك فارق بين اختلاطك بالناس في الشرائع، في الشعائر، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في إفشاء السلام، في الجنازات، في غير ذلك، وبين أن تختلط بهم في مجالسهم فيجرونك إلى غيبة وخوض فيما لا ينبغي. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان له مجالس مع بعض أصحابه، فلما تولى الخلافة ما عاد يجلس، فلامه في ذلك، فقال: قد جاء شغل شاغل وغفلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. يبقى مع الناس لا تنشغل بأن تجلس وتضيع وقتك وتخوض فيما لا يعنيك، فلقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان في قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. هذا لا، هذا تقلل منه، وأما الذي تكسر منه المخالطة مع الناس في الأمور الشرعية الدينية التي تجلب الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أولى الناس به، هم أهل العلم، ولا شك أنهم أدرى الناس بالمنكر فينكروه وبالمعروف فيأمروا به، وأدرى الناس بالموازنة بين المصالح والمفاسد عند إنكار منكر، ومتى ينكر باللسان ومتى ينكر باليد، وهل يترتب على هذا الإنكار مصلحة راجحة أم يترتب عليه مفسدة فيترك ويؤجل وهكذا، فهم أولى الناس بهذا. وإلا فترك العلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجرئ عليكم السلام يجرئ الجهال والشباب المتحمس الذي لا حظ له من العلم والحكمة، فيأمر هو بالمعروف وينهى عن المنكر في أمور لا يحسنها وعظائم لا يفقهها، وبالتالي يترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليه. فإن قام العالم فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالضوابط الشرعية ائتم الناس به واقتدوا به، وهذا كان حال العلماء قديما كالعز بن عبد السلام رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكانت لهم حشمة، فإذا قاموا هم في كثير من الأحيان يستجاب لهم لحشمتهم وعلمهم، والصبر على الأذى بسبب ذلك. لا شك أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيؤذى ويعتدى عليه بكلام، وربما يعتدى عليه بأكثر من الكلام، ومع ذلك يصبر. وفي السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، سورة إيه؟ العصر، قال الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من هم أهل النجاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على الطاعة اللي هي الإيمان والعمل الصالح، والصبر على الإيذاء بسبب التواصي بالحق. فينبغي عليك أن تعرف أنه يجب علينا تعلم مسائل، الأولى العلم وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالدليل، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وهذا مصداقا للسورة سورة العصر. الصبر على الأذى بسبب ذلك، ربما تقوم فتنكر، فمن أنكر عليه حتى وإن لم تعينه بإنكار يغضب ويشمخ بأنفه، ويغضب له أناس من أصدقاء أو أقارب أو غير ذلك، كل هذا لأنه لا يريد أن ينتقص منه بسبب كلامك. ربما يكون أكثر الناس الذين يغضبون أهل المال وأهل الجاه وغير ذلك، فلا شك أن الذي يشمر لهذا الواجب العظيم فإنه يؤذى ويصبر، وأولى الناس بذلك هم أهل العلم. ثم قال صادعا بالحق عند السلاطين، عند السلاطين. لماذا قال عند السلاطين؟ هنا أكثر من أمر. أولها أنه قال صادعا بالحق عند السلاطين، وذلك لأن هذه مرتبة أكبر من الصدع بالحق عند الناس جميعا، فإن الناس في أكثر الأحيان كانوا يعني يعظمون أهل العلم ويعطونهم قدرهم ويستجيبون لهم، أو على الأقل يسكتون في إذا صدع بالحق أمامهم في أمر هم أنكر عليهم فيه من قبل أهل العلم، يعني يطيعون ويسمعون ويبجلون العالم. فالأذى لم يكن كثيرا من الناس في القديم، قد يحدث لكن لم يكن بصورة كبيرة. ثم إنه إن حدث الأذى من الناس فله حد في الغالب، يعني إما يتسلطون بالسخرية بالاستهزاء، طب لو وصل إن في بعض الناس أرادوا أن ينالوا من العالم بضرب أو غير ذلك، ستجد أن غيرهم سيدافعون وهكذا. لكن الأكثر إن الناس كانوا يستجيبون للعالم. أما السلاطين فمن الذي يستطيع أن يدفعهم من الناس؟ لذلك كان الابتلاء الأكبر أن العالم يصدع بالحق أمام السلطان، لأنه من وراء ذلك سيؤذى ويبتلى، قد يسجن، قد يؤدى به إلى القتل كما هو معلوم. لذلك هو قال صادعا بالحق عند السلاطين، ذلك لأن الأذى الحقيقي والأكبر كان عند السلاطين. لكن الأمر الآن يختلف، فإنه وإن كان الصدع بالحق عند السلاطين كما هو من وراء يكون من ورائه الأذى والابتلاء ويعيش الإنسان في لأواء أو سجن أو اعتقال أو غيره، إلا أن التعامل مع الناس أيضا صار فيه خطورة وفيه أذى كبير لم يكن كما كان من قبل. فالناس قد يتسلطون على العالم بالسخرية والاستهزاء على المواقع وفي الأماكن وغير ذلك بصورة فيها نوع من الفضيحة والافتراء الذي هي أشد على العالم من السجن وبلاء السلطان. واضح؟ يعني ممكن يتسلط على العالم سفهاء يعني يخدعون الناس بأشياء وبرامج وغير ذلك بإظهار هذا العالم بصورة قذرة وسيئة، والناس بالذات في مواقع التواصل وغير ذلك يتلقفون الكلام ولا يدققون، وإن دقق البعض وإن خرج البعض وبين الأكاذيب فالغالب إن الذي يخرج وينتشر هو إيه؟ هو الافتراء. الكلام في أعراض في عرض العالم وغير ذلك أمر شديد جدا عليه، فهذا إيذاء شديد. قد يتسلطون عليه بالأذى المباشر يفعلون، قد يتسلطون عليه بالأذى باليد قد يفعلون ذلك. فصار الآن الصدع بالحق شديدا سواء عند السلطان أو عند الناس. فالإنسان الذي يريد أن يتكلم بحق حتى في المسائل الفقهية، يعني الحلال وحرام، السورة الفلانية من البيع حرام، السورة الفلانية كذا، صار يتردد كثيرا في الكلام لما يحصل من جرأة الناس على أهل العلم وعلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي يريد أن أقف عندها، ليس معنى أن يقال صادعا بالحق عند السلاطين أن العالم يخرج في أمام الناس ويظل يتكلم عن السلاطين والحكام والرؤساء ويفحش في القول، هذا خطأ، لم يكن هذا هو المنهج السديد عند السلف. هم قالوا صادعا بالحق عند السلاطين، فالأصل الأصل إن النصيحة للحاكم تكون في السر، الأصل ده الأول كده، الطريقة الأولى بينه وبينه، ومن أراد في الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلينصحه سرا، وهذا لا شك أقرب للاستجابة، هذا لا شك أقرب للاستجابة، لأنك أنت أيضا إن وقعت في منكر فإن الأصل عندك إن الذي ينكر ينصحك سرا، صح؟ لتستجيب. فإن خرج علانية هكذا فإن هذا أبعد عن الإجابة. فإن كنت أنت وأنت وأنا وغيرنا ضعفاء، يعني أمرنا هين وسهل ونأنف من الذي ينكر علينا علانية، فما بالك بحاكم وسلطان وأمير؟ وأنت الآن تريد الإصلاح أم تريد فقط العنتريات؟ تريد الإصلاح. فحتى يستجيب هذا الذي هو في هذه المنزلة، وخصوصا أنه حتى يحاول أن يعني يلبس نفسه لباسا معينا يبرر لنفسه أفعاله، بمعنى أنه يقول ينبغي أن يصانع عرض الحاكم، ينبغي أن يكون الحاكم في منزلة معينة حتى يستجيب الناس له، لو أن الحاكم ترك لهذا وذاك من غير رضع فإن الناس يتجرؤون عليه فينفلت الحكم ويكون الهرج والمر كده بهذا السوء. يبقى الأصل أن يكون بينك وبينه، وأن تحافظ على مكانة أو منزلة الحاكم عموما بغض النظر عن من هو أمام الناس، لنحفظ الدولة أو المدينة أو غير ذلك من الفوضى. طيب السؤال الآن، طيب وهل الحاكم يقبل؟ إن قبل يقبل بمن؟ فهو لا يقبل ويحول بينه وبين النصيحة. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى أنه لو حصل أنه لم يستطع أن يقول كلمة الحق عند السلطان، في الحديث أنه كلمة حق عند سلطان جائر، عنده يعني الأصل أنه عنده، فإن حال الحاكم بين النصيحة وبينه ولم يسمح لأحد أن ينصحه، ففي هذه الحال ذكر النووي رحمه الله أنه يجوز أن يعلنها حتى تصل إليه، لكن أيضا مع إعلانها لا تكون بصورة الفضائح المتكررة كما يحصل من البرامج وغير ذلك على الإنترنت، ليس هذا سبيل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا ينتج عن ذلك خير، في الغالب ينتج عن ذلك المفاسد الكبيرة. لكن للأسف البعض لبس عليه في هذا الباب، فصار أن أي أحد يحاول أن يتعامل بالصورة المنضبطة الشرعية يكال إليه الاتهامات، الجماعة السلفية، الجماعة بتوع الخروج على الحاكم، الجماعة بتوع وإن ضرب ظهرك وأخذ منك، لدرجة أن الذي يتكلم بهذا بسبب البرامج السياسية الساخرة التي يسخر منها حتى من هذه النصوص، صار البعض يتلقف هذا الكلام برد وعدم قبول. لماذا؟ لأنه دائما يسمع التهكم على هذه العبارات، يعني كلمة مثلا الجماعة اللي يقولوا إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ويطلع واحد مذيع وما يعرفش حاجة خالص يقول لك وأصلا الحديث ده ضعيف. فطبعا هذا كلام للأسف يعني ينبغي أن نبكي بكاء لما نرى من هذا الصنيع، إنه يتكلم في دين الله عز وجل من لا يحسن شيئا، وبعض الدعاء المتأثرون بالأفكار الثورية يؤججون هذه النار فيلبسون على الناس. هو حديث حذيفة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم والذي فيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطل، هو الحديث الوحيد في هذا الباب، فضلا عن أنه هو تضرب ضربة لازم كده وتعله وأنت لا تدري ما هو علم الحديث وما هو علم العلل أصلا، لكن هو الحديث حديث صحيح، وعلى افتراض أن هذه الزيادة معلولة فهناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين بلغت حد التواتر كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، تواتر فيها الأمر بالصبر على ظلم الولاة وعدم جواز الخروج عليه، خلاص هذا أمر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرا أمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. هذه الكلمة لو خرج إنسان ينصح بها الناس لاتهموه بالعمالة واتهموه بأنه من علماء زي بغلة السلطان ونفس هذا الكلام، لكن الذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، إلى آخر هذه الحديث. فالشاهد هذا هو بغض النظر عن تفاصيل المسائل التي فيها تفاصيل كثيرة، لكن بغض النظر عن التفاصيل الأصل في الصدق بالحق عند السلاطين ألا يكون ذلك بتأليب الناس، لأن تأليب الناس هذا يحدث فوضى، وهذه الفوضى ينتج عنها ضياع الدين والدنيا، واضح؟ وليس معنى هذا أن العالم يسكت عن بيان الحق، هناك فارق بين الأمرين، أن تبين الحق وأن تنكر المنكر هذا أمر واجب، وأن تهيج الناس على الحكام هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الناتج من وراء ذلك مفاسد تنأى عنها الشريعة، تنأى عنها الشريعة. صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، أيضا هذا من الأمور التي أريد أن أنبه عليها، وليس معنى أننا نحافظ على جماعات المسلمين من الفوضى ليس معناه أننا نثني على الظالمين، ولا أن نحسن صورتهم، ولا أن ندعو الناس لانتخابهم وتأييدهم. فارق أن بعض الناس يستغل كلامي الذي أقوله، يستغل هذا المنحة يعني يصل به الحال إلى تحسين صورتهم أمام الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، أظن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، يا جابر بن سمرة، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. تمام؟ فهناك فارق، أنا لا أقول للمنافق يا سيد، ولا أحسن صورة الظالم، ولا تكون وظيفتي أنني دائما أدافع عنه وأجادل عنه. يعني من نأتي الإنسان ظلمه صريح، جاء لبلاد كانت طاهرة مثلا ففتح على مصراعيها للعلمانيين وللغرب وللفواحش ولكذا، ونأتي ونثني عليه ثناء رفيعا وأنه أمامه مشروع كذا، ونفضل نحاول أن نحابيه وأن نحسن صورته، هذا خطر عظيم. ليس هذه وظيفة العالم أبدا. العالم يبين الحق للناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن لم يستطع أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر فليسكت، لا أن يحسن الصورة. باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، يعني يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الأنبياء من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة. التمكين والإمامة في الدين يكون بالإيه؟ بالصبر والإيه؟ واليقين. قال وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع مترابطان، كلما كنا أحرص على إظهار السنن كلما خملت وخمدت البدع وأميتت، وكلما ضعفنا عن إظهار السنن وانشغلنا عن ذلك كلما خرجت قرون البدع وتمددت وانتشرت وظهرت. وما وجد الحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد وقام بها القائمون وحرصوا على نشرها إلا أميتت البدع. يبقى من أوائل صور إخماد البدع نشر السنة والعلم النافع، وهذا أمر مهم جدا جدا، وهذا الأصل. الأمر الثاني أن تكون من وظيفتي إخمال البدع. هنا قال إخمال البدع، في نسخة أخرى قال إخماد البدع، قد يقال أنهما بمعنى واحد، أن هذا من باب إماتة البدع، وقد يقال بأن إخمال هنا من باب الخمول، يعني عدم الذكر وعدم الاشتهار. يعني حتى وإن وجدت بدعة، من فوائد مواجهة البدع وأهل البدع وإنكارها والرد على أهلها وغير ذلك، من فوائد ذلك أنها وإن لم تمت البدعة في نفوس أصحابها ويتبصروا بالحق ويرجعون إلى السنة، حتى وإن لم يحصل ذلك فإن أقل شيء أنهم يخملون، لا يظهرون بدعتهم، يخافون من شناعة الناس عليهم. تمام؟ فإذا بهم ينزوون ويقل أتباعهم ولم يعد لهم ظهور. هذا مهم جدا، وهذا في باب إنكار المنكر عموما، من أهم مقاصد إنكار المنكر، لا أن تغير المنكر من نفس صاحبه فقط، هذا إن حدث فهذا شيء عظيم، لكن أحيانا لا يحصل مع وجود مغريات كثيرة وأشياء كثيرة. فإذا بك تنكر المنكر حتى يخمل، حتى يعرف صاحب المنكر أنه إذا أظهره فإنه سينكر عليه، فيبدأ يهدأ شيئا فشيئا، أن يعرف أنه منكر في نفوس الناس لا أن يكون أمرا عاديا. وهكذا قال: والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. من الذي يتبصر بذلك؟ العالم هو الذي يقوم في أمور الدين لله لكن بمسلك مطبوع مشروع، يتخذ الطرق الشرعية المنضبطة، لا أن يتخذ طرقا أخرى للوصول للحق ولابتغاء الخير، لا يتخذ السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام، وهو أدرى الناس وأفقه الناس بذلك ويتبعه الناس عليه. فإن تخلى العالم عن وظيفته فإنه سيجد أن الناس يتشعبون فرقا وطرقا يريدون الوصول لهذا الخير، وكل في طريق ويتنازعون. فإذا بهذا العالم يتأسف على حال الناس، وللأسف كان هو سببا في ذلك لأنه تخلى عن وظيفته، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها. يعني الأصل أن العالم قدوة، فهو عليه مسؤولية، فلا يقال مثلا أنا أفعل لا أفعل الحرام لكنني أفعل الجائز، فهذه المسألة إذا قيل له لماذا لم تصلي على الجنازة يقول هي فرض كفاية. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة أيضا إيه هي سنة أو فرض كفاية عند الجمهور. طب بالنسبة لصلاة العيد نفس الكلام، ونبدأ نمشي بهذه الصورة. ليس هذا لائقا بالعالم، وهو أيضا ينبغي على المسلم أن لا يتعامل بهذه الصورة، لكن العالم بصورة خاصة لا يليق به أن يأخذ بالأقل. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ولذلك هنا ذكر كلمة جيدة جدا، قال: وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. أنت الآن حتى كطالب علم وإنسان ملتزم ومتدين، أنت من غير ما أنت عارف تجد أنه يبدأ في شباب وفي ناس تنظر إليك وتحاكيك، وأنت ولا أنت داري بأي شيء، ولعلك قد تلحظ في نفسك ذلك. كيف يعني تلحظ في نفسك أنك من غير قبل أن تتعلم أنت أو تطلب العلم أنك تحب الصلاة تحب الصالحين، فإذا بك تراقب فلانا ممن تحسن بهم الظن تريد أن تصلي مثله. ما حدث لك ذلك قبل ذلك؟ كلنا أظن يحدث لنا أن الواحد فينا وهو مثلا بادئ كده يبدأ إيه يشوف فلان، يبدأ بقى يتتبع هو واقف إزاي، هو رجله جاي يمين ولا شمال، طب بالنسبة لإيده بيحطها فين بالضبط، طب هو بيتحرك كتير ولا مستقيم في وقفته هو بيصلي، طب هو ماشي، هو ماشي ماشي إزاي. متخيل إن احنا يعني نرقب الناس وننظر نظر الحدقة، عارف نظرة الحدقة إلى طعمها، انتبه جدا. وهذا الذي ينظر إليه لا ينتبه لكل هذا، مش منتبه أصلا لكل ما يحدث، لكن هناك أعين ترقبه وتأخذ عنه، ترقبه وتأخذ عنه. فالعالم بصورة أكبر ينبغي أن يكون المثل والقدوة، لأن من ورائه ناسا وإن لم ينتبه لهم ينتبهون هو له جدا. ولهذا عظمت، قال كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. كلمة الإمام الشافعي كلمة عظيمة جدا، ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومقصود ذلك أن العلم ما نفع كما يقول بعضهم، العلم يقول الناس إن العلم في الصدور، وأقول إن العلم ما دخل معك في القبور. يعني العلم هو الذي تعمل به، وهذا الذي يبتغى من وراء العلم، خشية الله وتقوى الله وامتثال الأمر واجتناب النهي وفهم القرآن والتلذذ به والصلاة به والقيام به. هذا الأصل، صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن المعاملة مع الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأمور هذا المراد من العلم. وأيضا يدخل في كلمة الإمام الشافعي العلم ما نفع، أي العلم ما نفع في التفقه. فعلم الكلام مثلا لا ينفع بل يضر، الفلسفة ضارة، هذه الأشياء لا تنفع فلا تنشغل بها، المسائل التي لا يترتب عليها عمل لا تنشغل بها كثيرا، وإن كانت هذه من العلوم التي تحويها الصدور وقد تحفظ، لكن ليست من العلوم التي يترتب عليها عمل الناس واستفادة الناس في أحوالهم وعملهم وفي صلاتهم في معاملاتهم في زواجهم في أحوال الدول في المواريث، ليست هذه. ده أيضا من الأمور المهمة. يعني كلمة العلم ما نفع ليس المراد منها ما نفع صاحبه في عبادته بينه وبين ربه وتعاملاته هو فقط، لا، بل العلم ما نفع أيضا ما نفع الناس. علمك النافع هو الذي ينفع الناس، ليس مجرد نظريات وأشياء لا يترتب عليها أعمال. ولذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات إن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع البتة ما يفيد استحسانه. كل علم لا يفيد عمل مسائل علمية لكنها لا يترتب عليها عمل فأعرض عنها طب من اللي يحدد هي يترتب عليها عمل ولا لا يترتب عليها عمل؟ أهل العلم. لأنه ممكن واحد كده طلب علم لسه مبتدئ يقرأ كلاما فيقول إيه الفقهاء بيقولوا ده، هذا لا يترتب عليه عمل، أعرض عنه. ويكون الحقيقة أن هذه المسائل يترتب عليها عملا، وهذا يذكر في كتب التخريج وتخريج الفروع على الأصول وغير ذلك، فعمل، لكن هذا يفهمه الناضجون من أهل العلم. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا.